إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من أجل النعم التي أنعم الله بها على عباده الصالحين الفهم في الدين، إذ باستقامة الفهم وصلاح الفهم يستقيم الدين وتنصلح الدنيا، فصلاح الدنيا ثمرة لصلاح الدين، وفساده فسادها، وفساد دين العباد قائم على فساد الفهم واعوجاجه وانحرافه عن جادة الصواب وطريق الرشاد وسبيل العالمين. ولقد عاب رب العزة على أهل الأهواء قلة فهمهم وسفه أحلامهم وعقولهم، فقال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال جل وعلا: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال عز من قائل: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال تعالى: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقال: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ووصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج المارقين بالسفه وعدم الفهم، فقال فيما رواه الشيخان في صحيحيهما: سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، بل قال عليهم كلاب أهل النار. ولما عرف أهل اللغة الفهم قالوا: علم الشيء وتصور المعنى من لفظ المخاطب. وقالوا: الفهم فطنة يفهم بها صاحبها من الكلام ما يقترن به من قول أو فعل، وبالفهم يستطيع المرء استنباط مراد الله ورسوله من هذا الدين، والفهم إصابة الحق في القول والفعل، وهو نور يلقيه الله في قلوب الصالحين، وهو حسن تصور مراد المتكلم وغرضه. قال تعالى: ففهمناها سليمان. فكلما كان العبد على سبيل الأنبياء والمرسلين على مثل ما كان عليه النبي وأصحابهم، في طاعة الله ورسوله كلما كان أقرب إلى الفهم والصواب، وكلما كان العبد على سبل الهوى والفسوق والعصيان والابتداع والأهواء كان أقرب إلى الغباء والسفه. وليس أدل على صحة ما أقول من قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، وعد من الله تعالى بأن من اتقاه علمه، أي يجعل في قلبه نورا يفهم به ما يلقى به إليه. وقد يجعل الله في قلبه ابتداء فرقانا، أي فيصلا يفصل به بين الحق والباطل. ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وقال: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فإذا كان ذلك كذلك تدبر الحصيف الفهم العقول قوله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في اللغة الفهم، كما قال تعالى على لسان قوم شعيب: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. قال في التعريفات: الفقه في اللغة عبارة عن فهم غرض المتكلم من كلامه. وفي الشرع: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. وقيل هو الإصابة والوقوف على المعنى الخفي الذي يتعلق به الحب، وهو علم مستنبط بالرأي والاجتهاد الذي لا يخالف الكتاب والسنة ويحتاج فيه إلى النظر والتأمل. فالذي أراد الله به الخير فهمه دينه، فالذي أراد الله به الخير فهمه دينه، فإذا فهم دينه انصلحت دنياه وأخراه. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري شرح صحيح البخاري قوله: من يريد الله به خيرا، فأتى بلفظة خيرا نكرة ليشمل القليل والكثير، والتنكير هنا للتعظيم لأن المقام يقتضيه. والمراد من أراد الله به الخير كله بجميع أنواعه فقهه في الدين. ومفهوم الحديث أي بمفهوم المخالفة من لم يتفقه في الدين، أي يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع، فقد حرم الخير كله. وأخرج أبو يعلى في مسنده هذا الحديث من وجه آخر ضعيف، وزاد فيه: ومن لم يتفقه في الدين لم يبال الله به. قال الحافظ: والمعنى صحيح، لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها ولا طالب فقه، فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير. وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس، ولفضل الفقه في الدين على سائر العلوم. قلت: وروى البخاري في صحيحه ومسلم كذلك من حديث أبي جحيفة أنه قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن ما ليس عند الناس؟ يعني هل خصكم رسول الله يا آل بيت محمد بشيء خاص لكم؟ فقال علي رضي الله عنه: لا، والذي خلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن، إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن الحديث. ومن هنا تظهر العلاقة الوطيدة وتنجلي هذه الرابطة المنسوجة بين طاعة الله وبين حسن الفهم التي يترتب عليها صلاح الدين والدنيا. وطاعة الله هي التفسير الشامل لمعنى التقوى، التي بها يصعد العباد والبلاد. فلقد رتب الله تعالى الخير كل الخير على تقوى الله، فقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أي مخرج؟ من أي ضيق؟ من أي كرب؟ من أي هم؟ أيا كان، وهي نكرة فتفيد العموم في سياق الشرط. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ييسر له كل أموره. وقال: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجر. وقال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، أي القرآن، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. والتقوى هي الإيمان الحق، والمتقون هم المؤمنون حقا. وقد قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. والذي يدافع عنه ملك الملوك، منصور مؤيد مسدد في كل شأنه وحاله ودينه ودنياه. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فربط الرزق بالإيمان، والإيمان التقوى. وقال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فربط بين زوال الخوف وبين الإيمان، وبين زوال الجوع وبين الإيمان الذي هو التقوى. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن هنا يعلم المؤمن التقي أن العلة التي من أجلها فرض الله علينا الفروض والواجبات الشرعية هي صلاح الدين والدنيا. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ليس لله حاجة في أن يعطش عباده أو يجوع، وإنما يتقربون إلى الله ابتغاء مرضات الله بهذه العبادة. يمتنع عما هو في الأصل حلال له ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا ليبين هذا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبالتقوى ينصلح العباد والبلاد. وكلما نقص قدر الإيمان والتقوى كلما فسدت العباد والبلاد. ولو فهم المسلمون طبيعة هذه العلاقة بين طاعة الله وصلاح دنياهم لما قصر أحد في أداء ما افترضه الله عليه. الرزق ليس حرفنا، وليس برمجة، وليس هذه الأمور، وإنما الذي يتقي الله يرزقه رب العزة جل وعلا. فقد قال تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء: فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الخير والرزق لا ينال إلا بطاعة الله. وقد يرزق غير المؤمن استدراجا من الله ثم يأخذه على معاصيه أخذ عزيز مقتدر. وعند الله خزائن السماوات والأرض والدنيا والآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده: لا يزيد العمر إلا البر، ولا يرد القدر إلا الدعاء. وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. رواه ابن ماجة وقال البوصيري إسناده حسن، وذلك لأن الله ورسوله لا يأمر إلا بالخير والصلاح، ولا ينهى إلا عن الشر والفساد، فكل ما أمرنا به الله ورسوله ففيه الصلاح والفلاح. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، والله لا يحب الفساد. فكل من سعى ليفسد في الأرض بأي وجه من وجوه الإفساد، الإفساد القولي أو الإفساد الفعلي، فهو من أعداء الله ورسوله والمسلمين. وظهور الفساد ابتداء في الأرض سبب وثمرة لمعصية الله. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وأصل الإفساد في الأرض ومنبع التخريب والتقتيل والتفجير والإرهاب هو الإفساد في الأرض بالكلمة التي بها يهيج الناس فيخرجوا ليفسدوا الحرث والنسل والعباد والبلاد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة، كلمة واحدة، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، وفي رواية يهوي بها في النار 70 خريفا، يعني 70 سنة. وروى الترمذي في سننه وقال: حديث حسن، أن عقبة بن عامر الصحابي رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من نجاه؟ قال صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وبتطبيق هذا الحديث يتحقق من التقوى القسط الكبير، لأن كف اللسان عن الشر خير عظيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان: فلا يسمى عاقلا إلا من عرف الخير فطلبه والشر فتركه، فلا يسمى عاقلا إلا من عرف الخير فطلبه والشر فتركه. ووصف رب العزة نبيه فقال: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وإن المتأمل الناظر الباحث في أسباب خراب الأمة في السنوات الخمس الماضية لا يعلم علم اليقين أنها ما خربت إلا بالكلام الخبيث، الكلام الأسود الدموي الذي هيج الشعوب على حكامهم فأخرجهم عليهم حتى سقطت الدول واهترعت وفسدت وتقطعت وهلكت، وذبح مئات الآلاف من أبنائها وشرد الملايين منهم لا يجدون ملجأ يأويهم، مشتتون على حدود البلاد، أصبحت بلادهم خرابا دمارا لا تصلح سكنا للآدميين. مما أصابها من الدمار الشامل الذي قضى على الأخضر واليابس. وإن لنا العبرة والعظة الكبرى فيما حدث بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدث بينهم أمر جلل عظيم، والسبب الذي أدى إلى أن يحارب بعضهم بعضا. فإن أصل كل هذا الخراب العظيم هذا اليهودي المجرم عبد الله بن سبأ الذي ادعى الإسلام هو يبطن الكفر ليفسد على المسلمين دينهم ودنياهم، فرحل إلى البلدان المسلمة يهيجهم على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ويذكر الطعن فيه وفي رجاله الذين ولهم على القرى والأمصار، ويذكر ما فيهم من المساوئ، حتى اجتمع الناس له ولهم ورحلوا إلى أمير المؤمنين في المدينة في أول مظاهرة في هذا الدين للخوارج. اجتمع أهلها حول بيت أمير المؤمنين عثمان حتى هجموا عليه وذبحوه من الوريد إلى الوريد رضي الله عنه. ثم توالت المصائب والفتن العظام التي انتهت بموقعة الجمل وصفين، ثم تكرر هذا في العصر الحديث في أيامنا وسنيننا هذه من خلال مجموعة من القنوات الفضائية الممولة التمويل الصهيوني الأمريكي، كانت السبب الرئيس في حدوث هذه الثورات الماسونية التي لا يزال المسلمون يتجرعون مرارتها في سوريا وليبيا واليمن والعراق، مما لا يخفى على الصغير والجاهل فضلا عن الكبير والعالم. فضلا عن الكبير والعالم، وحدث ما حدث وأتت المصائب العظام ولا تزال عصبة من الرجال يتولون كبر التهييج الخفي على الحكومة المصرية حفظها الله من خلال بعض القنوات الفضائية التي تنهج نهج عبد الله بن سبأ اليهودي، هذه القنوات السبئية اليهودية، فتطعن اليوم في وزارة الصحة، وغدا في وزارة التعليم، وبعد غد في وزارة التموين، وبعد غد في وزارة الداخلية، وبعد غد في وزارة الإسكان، وهكذا دواليك. وما هذا إلا تخريب منظم وإفساد منسق مدبر له بليل. ما يريدون إلا تهييج المصريين على رئيسهم ورجاله، وهم يخرجون بحجة إنكار المنكر وتغييره، وهي نفس العلة التي انطلق بها في الظاهر اليهودي المجرم ابن سبأ، حتى يقبله الناس فيخرج في صورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو يبطن خراب العباد والبلاد، يبطن الشر والحقد. ومنهج الله ورسوله صلى الله عليه وسلم منهج قائم على الإصلاح، قائم على الفلاح، ويدعو إليهما. ثم يخرج من سلبه الله الفهم بما قدمت يداه فيقول ليس هناك خروج على الحكام بالكلمة، وهو لا يرى لفقدانه للبصيرة والفرقان أنه ما قتل عثمان بن عفان وما ذبح الآلاف في الجمل وصفين إلا من جراء الكلمة، وما خربت دول المسلمين إلا من جراء الكلمة، وما قال هذا إلا لفرط جهله بالدين. ولقد لطف الله البر الرحيم الودود بمصر والمصريين، حفظها وحفظهم الله، فنجاهم من شرور الثورات، وامتن عليهم بحاكم قد رزقه الله الفهم، فذهب يدفع عن مصر والمصريين شرور العالم، العالم الذي تكالب وتكاتل واجتمع بعضه لبعض ظهيرة على خراب مصر وإسقاطها. فمصر حفظها الله كانت هي المستهدفة في المقام الأول من هذه الثورات الماسونية، فرد الله كيد الكائدين بغيظهم، لم ينالوا خيرا. فعلم من ذلك أن كل من يسعى في خراب هذا البلد الآمن بالكلمة أو بالفعل فهو من أعداء الله ورسوله، ومن أعداء المسلمين والمصريين، وهو من أحفاد ابن سبأ اليهودي. وعليه كانت منظومة الإفساد المنظم المتعمد في مصر قائمة على ثلاثة محاور: الأول التهييج الإعلامي بالقنوات الفضائية الممولة من أعداء مصر والمصريين، والثاني على الجهل وعدم الفهم. والمحور الثالث على الجماعات الإرهابية التي قام أمرها كله على الجهل بمسائل الشريعة، ولا يزال الجيش المصري حفظه الله وسدد خطاه يقتل كل يوم العشرات من المخربين الإرهابيين هنالك في سيناء والعريش. ودليل ذلك انخفاض معدل الإرهاب في البلاد المصرية، ولله الحمد والمنة في الشهور الماضية. ولقد توجب على كل مصري الحفاظ والدفاع عن بلده، وفي هذا السياق ينبغي أن يذكر هذا الحديث العظيم الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم تحت باب بيان أن الدين النصيحة. قال شراح الحديث: هذا حديث عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام، والنصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له، وليس في كلام العرب كلمة أجمع لخير الدنيا والآخرة من كلمة النصيحة، فبها يسدد الناصح الخلل عند المنصوح. ومعنى الحديث: عماد الدين وقوامه النصيحة، كقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، أي عماد الحج ومعظمه عرفة. أما النصيحة لله تعالى فمعناها منصرف إلى الإيمان به ونفي الشرك عنه وترك الإلحاد في صفاته ووصفه بصفات الكمال والجلال كلها، وتنزيهه سبحانه من جميع النقائص، والقيام بطاعته واجتناب معصيته، والحب في الله والبغض في الله، وموالاة من أطاعه ومعاداة من عصاه، وجهاد من كفر به، والاعتراف بنعمته وشكره عليه، والإخلاص في جميع الأمور، والدعاء إلى جميع الأوصاف المذكورة والحث عليها، والتلطف في جميع الناس أو من أمكن منهم عليها. وحقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العبد في نصحه نفسه، فالله تعالى غني عن نصح الناصحين. أما نصيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى فالإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله، لا يشبهه شيء من كلام الخلق ولا يقدر على مثله أحد من الخلق، ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها وإقامة حروفه في التلاوة والذب عنها، أي الدفاع لتأويل المنحرفين وتعرض الطاعنين، والتصديق بما فيه والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه وأمثاله والاعتبار بمواعظه والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه والتسليم بمتشابهه والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه ونشر علومه والدعاء إليه وإلى ما ذكرنا من نصيحته. وأما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به وطاعته في أمره ونهيه ونصرته حيا وميتا ومعاداة من عاداه وموالاة من والاه وإعظام حقه وتوقيره وإحياء طريقته وسنته وبث دعوته ونشر شريعته ونفي التهمة عنها واستثارة علومها والتفقه في معانيها والدعاء إليها والتلطف في تعلمها وتعليمها وإعظامها وإجلالها والتأدب عند قراءتها والإمساك عن الكلام فيها بغير علم وإجلال أهلها المحدثون لانتسابهم إليها والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه ومحبة أهل بيته وأصحابه ومجانبة من ابتدع في سنته أو تعرض لأحد من أصحابه ونحو ذلك. قلت: فإذا أنزل هذا الكلام على العلمانيين والليبراليين الذين يشككون في السنة ويطعنون في القرآن والحديث، لعلم أنهم أعداء الله ورسوله والمسلمين، أمثال هؤلاء إسلام البحيري وإبراهيم عيسى وفاطمة ناعود وأمثالهم ومن يساعد على إظهارهم على القنوات الفضائية أمام الملايين. أما النصيحة لأئمة المسلمين وحكامهم فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين، وإنما يقوم بذلك أهل العلم الذين يعلمون تأويله فيما بينهم وبينه في السر لا على الملأ، لأن النصيحة على الملأ فضيحة لا سيما لأولياء الأمور، وترك الخروج عليهم وتألف قلوب الناس لطاعتهم. ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم والجهاد معهم تحت رايتهم وأداء الصدقات إليهم إذا طلبوها أو إن طلبوها، وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو ظلم أو سوء عشرة، وألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم وأن يدعى لهم بالصلاح. رأى البخاري خاري الصحيح عن الفضيل بن عياض أنه قال: لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام، لأنه إذا صلح الإمام أمن العباد والبلاد. قال عبد الله بن المبارك الإمام على هذا الكلام: يا معلم الخير، من يجترئ على هذا غيرك؟ فالدعاء لأولياء الأمور وحكام المسلمين من عرى الإسلام والدين، فإن صلاح الحكام وصلاح أولياء الأمور صلاح للعباد والبلاد. ومن هنا ينبغي على كل مصري أن يدعو لولي أمره وحاكم بلده بالسداد والتوفيق والرشاد، فالفهم حفظكم الله. وأما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمور فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم وكف الأذى عنهم، فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم ويعينهم عليه بالقول والفعل وستر عوراتهم وسد خلاتهم ودفع المضار عنهم وجلب المنافع لهم، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص، والشفقة عليهم وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم. هذه تعاليم الإسلام التي تركها المسلمون فأصبحوا مسلمين بغير تعاليم الإسلام. وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم وتخولهم بالموعظة الحسنة وترك غشهم وحسدهم، وأن يحب لهم ما يحبه لنفسه من الخير ويكره لهم ما يكرهه لنفسه من الخير، والذب والدفاع عن أموالهم وأعراضهم وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفعل، وحثهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة وتنشيط هممهم إلى الطاعات. انتهى كلامهم. فهذا كلام أهل العلم في هذا الحديث الجلل العظيم: الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وخلاصة الكلام أن يكون الراعي والرعية الحاكم والمحكوم على قلب رجل واحد، يخاف بعضهم على بعض وينصح بعضهم لبعض، ويسعى الجميع إلى صلاح العباد والبلاد، ويحارب الجميع الفساد والإفساد والمفسدين في الأرض بعد إصلاحها، كلهم على الكتاب والسنة وتعاليم الله ورسوله، ملتزمين أوامره مجتنبين نواهيه، على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أيها المسلمون، قد كتب الله عليكم صيام رمضان لتتقوه فيه وبعده في رمضان وغير رمضان، فإن رضيت بحكم الله أن تمنع نفسك مما هو حلال لك من الطعام والشراب ابتغاء مرضات الله فهذا تنبيه لك على أن تمنع نفسك عما هو حرام عليك. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فإن الجنة هي المأوى، فالرب العظيم الذي أمرك ونهاك في رمضان لا يزال يأمر وينهى، فهل أنتم منتهون؟ فكما جمع الله المصريين على صيام رمضان وجمعهم على العيد بإذنه سبحانه وتعالى، فنسأله جل وعلا أن يجمعنا جميعا على قلب رجل واحد، وأن يجمع الأمة جميعا على قلب رجل واحد مؤمن تقي يخشى ربه ويخاف عذابه ويرجو ثوابه، فإن الاتحاد والاجتماع على الحق والخير من أصول ديننا الحنيف. ولا ينبغي أن يتكلم في أمر العام الرويبضة السفيه العامي الجاهل بل يتكلم في أمورهم. العالم الصالح المصلح المشهود له بالعلم والفقه. قال تعالى: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده: عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. أيها المسلمون، إن الفهم القويم والفقه المستقيم يلزم العقلاء بالتأمل والنظر لما حولنا من أحوال البلدان العربية التي لعبت بها الثورات الماسونية المهلكة المدمرة حتى جعلتها خرابا يبابا، أشباح دول تنعق فيها البوم والغربان والخفافيش، لا مصالح فيها ولا أعمال، لا عيش فيها ولا أحلام، لا رزق فيها ولا طعام، لا أمن فيها ولا سلام، ليس إلا الخوف والجوع. فإذا تأمل الفطن الفهم العقول كل هذا علم أنه قد تعين وتوجب على كل مصري أن يحمد الله حمدا كبيرا واسعا على ما فيه المصريون من الأمن والأمان والاستقرار والرزق، ولله الحمد والمنة، وأن جنبهم الله الجوع والخوف والتشريد والتشتيت والقتل والذبح الجماعي على المدن والقرى كما يحدث ليل نهار على سوريا واليمن. فالذي لا يرى ذلك ولا يفهمه قد توجب عليه السكوت والصمات. أما السفيه الغبي الخبيث فإنه يترك كل هذه النعم ويجحدها وينكرها، فيتتبع المتشابه ابتغاء الفتنة لإحداث الفتن وتفريق المصريين، فينظر إلى غلو أسعار بعض السلع والخدمات فيطعن في أولياء الأمور وحاكم البلد وهو لا يدري لفقدانه البصيرة والفهم والفقه أن الدولة المصرية بعد الثورات كانت شبه دولة، كانت شبحة، كادت أن تسقط، فاستلمها من أراد الله له أن يستلمها ليصلحها وليقوم على أمرها. فبدأ فيها بالإصلاح الجذري من الصفر، بإحياء مرافقها التي هلكت من عشرات السنين، وكان يسار بها مسيرة التسكين، وهي تحتاج في إصلاحها إلى معظم الأموال التي تدرها مرافق الدولة ومصالحها، فقدمت المصالح العامة على الخاصة، وهذه قاعدة فقهية متفق عليها، يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام. فينظر العاقل الفهم العقول فيعلم أن الدولة الآن في طور الإنشاء الفعلي العملي، وأن خيرها سيكون بعد ذلك بإذن الله ويظهر في حينه. فلا يتعجل العاقل الثمرة، بل يبارك سعي الساعين في منظومة الإصلاح المصرية ويدعو لها بالتوفيق والرشاد. ويعلم العاقل الفهم أن الدول لا تقوم بصلاح حكامها فحسب، بل لابد من صلاح الراعي والرعية، بل لابد من صلاح كل أفراد الدولة. وكل المصريين يعلمون أن هناك من يسعى لإسقاط هذه الدولة في الداخل قبل الخارج، وهناك المرتشون والخونة الذين لا ينظرون إلا إلى مصالحهم الشخصية ولو ضرت بمصالح الدولة العامة. وإن العاقل الفهم لا يحمل كل ما يحدث من تقصير لبعض الأفراد الذين لم يتقوا الله في عملهم يحمله على رئيس الدولة، بل كل مقصر تقصيره وخطأه على نفسه، ولا يصل كل تقصير إلى رئيس الدولة، فإن الهموم كثيرة والمسؤوليات جليلة عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فإذا قام كل راع ومسؤول منا، الوالد والناظر والمدرس والطبيب والمهندس والعالم والشيخ والعامل والضابط والخفير والوزير والأم والأبناء، لتوزعت المسؤوليات كما وزعها الله ورسوله وسعد الحاكم والمحكوم. إن الفهم القوي يوصل إلى المنهج المستقيم والعيش السليم من الأمن والأمان وسعة الرزق والسلام. والله الموفق إلى الفهم الصحيح والكلام الفصيح النابع من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الكرام. هذه نصيحتي إلى إخواني وإلى نفسي ابتداء تطبيقا وتأويلا لهذا الحديث العظيم الدين النصيحة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.